المعيري، القدر، سيسترز أوف فيت. المعيري هن ثلاث شقيقات بنات زيوس من ثيميس ربة العدالة، وهن أخوات الهوراي. وبولادة الست بنات قد أكمل زيوس القوانين الطبيعية التي حكمت سلوك البشر والآلهة على حد سواء. المعيري قد مثلنا القدر، وكنا يقصن عمر كل بشري ونصيبه من الخير والشر، وبالتالي قد تحكمنا في حياة الإنسان ومصيره. وبالرغم من أنهن ثلاثة آلهة، إلا أنهن قد عملن بشكل تعاوني لتشكيل حياة البشري والأحداث السابقة والتالية لميلاده ووفاته، كما تحكمن أيضا في الأحداث التي ستؤدي بالبشري للوفاة في النهاية. تحكمن المعيري أيضا في الزمن، وعرفوا بقدرتهم على معرفة الماضي والحاضر والمستقبل، وكنا المتحكمات فيما يمكن للبشري أن يحققه خلال فترة حياته. شكلنا المعيري أيضا المصير الذي لا يمكن الفرار منه، حيث في بعض الأحيان يموت البشري قبل أن يكون مستعدا لذلك، إلا أنه من المستحيل أن يموت قبل وقته المحدد الذي قد تم احتسابه من قبل. وبالرغم من أنهن السبب الرئيسي وراء موت البشري، إلا أنهن كن يتمتعن باحترام واسع من قبل البشر. المعيري كن يعملن بشكل استقلالي بحت، حتى أن زيوس نفسه لم يكن يتدخل في أمورهم، إلا أنه قد ذكر أيضا أنه قد تم التفاوض معهم في بعض حالات عندما توسط أبولو لإعطاء الملك أدميتوس فرصة الحياة مرة أخرى. ولإتمام الصفقة كان لابد أن يتطوع شخص آخر للموت بدلا عنه. كما قيل أيضا أن الإيرينيز قد تعاونوا مع المعيري في بعض حالات، حيث أن الإيرينيز هن ملائكة الانتقام الذين عاقبوا البشر على جرائمهم ضد النظام الطبيعي. أما عن أسماء المعيري فهن كلوثو وتعني الناسجة، لاشيسيس وتعني المقسمة، وأتروبوس وتعني العنيدة التي لا مفر منها، وطبيعة عملهن كالتالي. عند ولادة أي طفل جديد كان لابد أولا أن يتم إرساله لمحرق الربة هيستا، ربة الانسجام الأسري، ليتم قبوله في العائلة. ثم بعد ذلك يكون الطفل في انتظار المعيري، وبمجرد وصولهم تقوم كلوثو الناسجة بنسج خيط حياة البشري، وتقوم لاشيسيس بقياس طول ذلك الخيط ونصيب البشري من الخير والشر. أما أتروبوس أكبرهم سنا وأكثرهم حكمة، فتقوم بقص ذلك الخيط عندما يحين وقت وفاة البشري. كما ذكر أيضا أن المعيري كن يحرسن أبواب أوليمبوس جنبا إلى جنب مع إخوتهم الهوراي، وهم من قاموا بحشد النجوم والكواكب في السماء. غالبا ما تم تصوير المعيري على أنهن ثلاث نساء قبيحات وصارمات ارتدين الأثواب البيضاء وتيجان في بعض الأحيان، وكل منهم كانت تحمل في يدها رمزا لأداتها التي تستخدمها في المهمة الموكلة لها، بداية من غزل خيط الحياة وقياس طوله إلى قصه في النهاية لإنهاء حياة البشري، وبعدها يأتي دور ثاناتوس الموت. أما عن الهوراي فهن شقيقات المعيري بنات زيوس من ثيميس ربة العدالة، وقد جسدن الفصول الأربعة والطقس آلهة الوقت والازدهار، كما ترأسوا الأبراج السماوية التي يتم قياس السنة بها، كما ساعدوا أخواتهم المعيري في حراسة بوابات أوليمبوس، وكن يتمتعن باحترام البشر، وذلك لارتباطهم الوثيق بمواعيد الزراعة، وقد ضمنوا الازدهار للبشر. كما قيل أيضا أن الهوراي كن يجسدن 12 ساعة من اليوم. وكان لكل واحدة من الهوراي دورا خاصا بها، وكن يدعين إينوميا، ديك وإيريني. أما عن إينوميا فهي روح النظام وربة المراعي الخضراء، ديك هي روح العدالة والحقوق والأحكام، أما إيريني فهي روح السلام.